بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في مع الدرس 50 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، قال المصنف رحمه الله: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي، ولم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. أما علي فهو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، أخذ يترجم الذين رووا الحديث الآن في الذكر، وهو: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وذكر بذلك عندما بدأ بالحديث التاسع فقال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. كل هؤلاء رووا هذا الحديث، ولذلك من عادة الشيخ أن يترجم لنا الذين رووا هذا الحديث، فمن سبقت ترجمته فلا يعيد الترجمة، ومن أتى لأول مرة في هذا الكتاب فيعيد ترجمته، يعني ويبدأ ويبين لنا، وإن كانت الترجمة يعني قليلة لكننا نستفيد من ذلك. وأما علي فهو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، أبو الحسن، واسم أبيه أبي طالب عبد مناف، وقيل اسمه كنيته، وعلي رضي الله عنه. طبعا نحن نفرق ما بين الاسم والكنية. الاسم ما يعين المسمى مطلقا كزيد وعمر، والكنية ما صدرت بأب وأم، واللقب ما دل على مدح أو ذم. فالاسم قلنا كزيد وفاطمة، والكنية كأبي بكر وأم كلثوم، واللقب كزين العابدين وأنف الناقة. فتجد في اللقب مدح وذم. إذن أبو طالب يا ترى هل هو كنية اسمه أبو طالب، أم هو هذا الاسم هكذا سمي به دون أن يكون هنالك له ابن طالب مثلا وصار أبو طالب إلى غير ذلك؟ سمينا الولد هكذا مباشرة أبو طالب، لذلك قال: واسم أبيه أبي طالب عبد مناف، وقيل اسمه كنيته، يعني الاسم والكنية متطابقان. وعلي رضي الله عنه ذو الفضائل الجمة التي لا تخفى، قيل أسلم وهو ابن 13 أو 12 أو 15 أو 16 أو 10 أو 8 أقوال، وقتل رضي الله عنه بالكوفة 40 من الهجرة في رمضان. وأما عبد الله بن مسعود بن شمخ فهو أبو عبد الرحمن، أحد علماء الصحابة وأكابرهم، مات بالمدينة 32، وكان يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: جراب ملئ علما. وأما عبد الله بن عمر فهو أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفير بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن

فهو أبو نجيح، ويقال أبو شعيب عمرو بن عبسة بفتح العين والباء معا، والباء تلي العين، بن عامر بن خالد سلمي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم قديما في أول الإسلام، وروي عنه أنه قال: لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام، ثم لقيه بعد الهجرة. وأما عائشة رضي الله عنها فقد تقدم الكلام في أمرها، فهي الصديقة بنت الصديق، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، المبرأة من السماء، العالمة، الفقيهة، المحدثة. نعم. وأما الصنابحي فهو عبد الرحمن بن عسيلة، منسوب إلى قبيلة من اليمن، كنيته أبو عبد الله، كان مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصده، أي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى إلى الجحفة لقيه الخبر بموته صلى الله عليه وسلم، وكان فاضلا، أي لم يعد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد آمن في زمنه لكنه لم يلقه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، بعد هذه التراجم التي قال عنها: حدثني رجال مرضيون، ذكر هؤلاء الذين جاءوا في رواية هذا الحديث. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث 56، وهو الحديث 11 من كتاب الصلاة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. حديث عمر فيه دليل على جواز سب المشركين لتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على ذلك، لم يعين في الحديث لفظ السب، فينبغي مع إطلاقه أن يحمل على ما ليس بفحش، يعني أن عمر رضي الله عنه فجاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش. والسب هنا يعني أولا ينبغي علينا أن نفهم من المسألة أمرين. أما الأمر الأول، السب بشكل عام على الكفار، على المنافقين، على الكاذبين، هذا ممكن، لأنك لا تسب شخصا بعينه حتى لو وصلت إلى درجة اللعن، لكن أن تسب شخصا على قيد الحياة لم يمت، وبعد ذلك تذكر هذا أو تلعنه وتطرده من رحمة الله، فإنك لا تعلم ماذا تكون نتيجته وماذا يكون مآل أمره، فلا تسبن رجلا بعينه. أما السب بشكل عام على المنافقين والكاذبين وهذا شيء جائز. أما أن تأتي إلى شخص اسمه كذا فتسبه لعل الله أن يهديه، وبعد ذلك ربما كان الصحابة ينظرون مثلا إلى بعض الناس، أضرب أمثلة، مثلا ينظرون إلى وحشي قاتل حمزة نظرة سخط، وبعد أن دخل في الإسلام قام فقتل أعداء المسلمين، ثم بعد ذلك سأل الله عز وجل أن يكون هذا بهذا قتله لأعدى الأعداء، يعني أن يكفر عنه ما قتل به حمزة، مع أن الإسلام يجب ما قبله، الإسلام لا يحاسبه عن الأمور السابقة. انظر إلى هذا، كان إذا قرأت السيرة ربما بعض الناس يحمل على أبي سفيان، فهو زعيم المشركين إلى فتح مكة، لكنه بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله عز وجل وفقد عينيه في سبيل الله. إذن هذا أمر ينبغي علينا ألا يعني نفعل شيئا يكون في المقابل سبا لواحد بشخصه، فإننا لا نعلم ماذا تكون نتيجته. فالآن نقول عن هؤلاء وأمثالهم رضي الله عنهم وهم عدول وهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندما سب قريش أي سب الكفر، سب الشرك، سب الإلحاد، سب الذين يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم، سب من كان سببا في تحزيب الأحزاب في ذلك الوقت، إذن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، النبي لا يقر على سوء. لو قال له ما هي ابن الخطاب لا تتكلم بهذا كنا نعلم أن السب لا يجوز. إقرار النبي عليه الصلاة والسلام له هذا يدل على الجواز. أيضا هل كان الكلام بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام بالسب بفحش أم بغير بفحش؟ طبعا الصحابة يتأدبون مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يسبوا عند ذلك يعني القريش بفحش، بل كان ذلك على ما فعلوا تجاه النبي عليه الصلاة والسلام وتجاه الإسلام. وكان سيدنا وكان شعراء النبي عليه الصلاة والسلام كسيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وعبد الله بن رواحة يمدحون رسول الله ويهجون قريشا أحيانا. قال النبي مرة لحسان كيف تهجوهم وأنا منهم؟ قال والله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. معنى ذلك إذن كان هذا مستمرا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله يا رسول الله ما كدت أصلي العصر يقتضي أنه صلاها قبل الغروب، لأن النفي إذا دخل على كاد تقتضي وقوع الفعل في الأكثر كما في قوله عز وجل وما كادوا يفعلون. لقد ذكر الله عز وجل هذا في البقرة عندما أمر الله عز وجل سيدنا موسى عليه السلام، فهذه القصة جاءت في كتاب الله عز وجل مقلوبة، جاءت معكوسة، وهذا من غريب ذكر القصص في كتاب الله عز وجل. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. إذن قال ربنا بعد ذلك فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني لو يعني إنهم وصلوا إلى درجة من الأسئلة التي لا يمكن أن يصلوا إلى أكثر منها، حتى إنهم عندما بحثوا عن هذه البقرة لم يجدوا في المجتمع إلا بقرة واحدة تسمى بالبقرة المذهبة التي انطبقت الأوصاف عليها كما جاء في كتاب الله عز وجل، قال وما كادوا يفعلون. ولذلك قالوا هم في سؤالهم الأخير إنا إن شاء الله لمهتدون، انظر إلى هذا الأمر. بعد ذلك قال ربنا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فقلنا اضربوه ببعضها، بعد أن طلب منهم أن يذبحوا بقرة ذكر القصة، قتلتم نفسا اختلفتم فيها، عند ذلك ماذا قال ربنا؟ إذن نعود إلى القول السابق، اذبحوا بقرة، البقرة مذبوحة، أخذوا جزءا منها، لا يهمنا أي يعني أي جزء حملوه، لكن الحقيقة أنهم أخذوا جزءا منها، اختلف المفسرون في الجزء الذي حملوه، مهم فاضربوه ببعضها. القرآن الكريم جاء هكذا عاما، فأي جزء حمل بعد الامتثال للأمر فضرب به الميت فقام، فقال إن الذي يطالب بدمي ابن عمي هو الذي قتلني. إذن قتله ويطالب، كما نقول نحن في المثل العامي قتله طلع بجنازته يعني. فهذا ما كان يقع في بني إسرائيل. قال ربنا بعد كل هذه الشدة وما كادوا يفعلون. ما معنى ما كدت أصلي العصر؟ يعني صلاة العصر كانت في آخر وقت، ما إن سلمت حتى دخل وقت المغرب. وقوله والله ما صليتها، قيل في هذا القسم إشفاق منه صلى الله عليه وسلم على من ترك. إذا كنت يا عمر قد صليتها قبل الغروب، أما أنا وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شغلني المشركون عن صلاة العصر والله ما صليتها. وتحقيق هذا أن القسم تأكيد للمقسم عليه، وفي هذا القسم إشعار ببعد وقوع المقسم عليه حتى كأنه لا يعتقد وقوعه فأقسم على وقوعه. سيدنا عمر يسب المشركين ويقول ما صليت المغرب، فعندما يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها يرى أن شدة الموقف كانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد وقوعا من وقوعها على سيدنا عمر أو على أفراد الصحابة، فهو قائد الأمة، وذلك يقتضي تعظيم هذا الترك، وهو مقتضي للإشفاق منه أو ما يقارب هذا المعنى. وفي الحديث دليل على عدم كراهية قول القائل ما صلينا، خلاف ما يتوهمه قوم من الناس، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة لشغله بالقتال أو لشغله بالقتال كما ورد مصرحا به في حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى كما مر معا. فتمسك به بعض المتقدمين في تأخير الصلاة في حالة الخوف إلى حالة الأمن، والفقهاء على إقامة الصلاة في حالة الخوف. وهذا الحديث ورد في غزوة الخندق، وصلاة الخوف فيما قيل شرعت في غزوة ذات الرقاع وهي بعد ذلك. معنى ذلك أن صلاة الخوف لم تكن مشروعة في أيام الخندق، ولذلك أخرت الصلاة لعدم قدرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عن صلاة العصر. وكان الأمر إذا أصابهم شيء من الخوف يؤخرون الصلاة من الخوف إلى الأمن. وكلام الفقهاء الذي أخذ من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأحاديث ما يدل على أن الإنسان لو أدرك الصلاة وهو يدرك أفعالها في أي وقت من الأوقات، حتى ولو كانت المرأة في حالة طلق، لكن دون طبعا مع محافظتها على الطهارة، وأيضا أو كان الرجل في حال غرق أو في حريق مثلا أو كان في هلاك، ماذا ندري، في زلزال، ما دام يعي ولو كان بأي شكل من الأشكال، حتى ولو أن يجري أفعال الصلاة على قلبه لا وجب عليه أن يفعل ذلك. كان الأمر أن تؤخر هذه الصلاة من حالة الخوف إلى حالة الأمن. ومن الناس من سلك طريقا آخر، أحيانا الإنسان إذا كان مهتما بشيء، افترض أن هنالك لا سمح الله مرة مثلا حدث حريق في جامع بني أمية، طيب الدمشق هبت من أجل أن تطفئ ذلك الحريق، فما بقي أحد إلا وقد ساهم. لنفترض أنه مر عليهم وقت وهم من شدة إطفائهم للحريق مر عليهم وقت الصلاة دون أن يشعروا. في هذا الأمر ماذا حدث؟ إن اهتمامهم بأمر من أمور المسلمين كالجهاد مثلا وحريق مسجد إلى آخره، ماذا يدل على أنهم قد أصيبوا بالنسيان لوقت الصلاة. قال ومن الناس من سلك طريقا آخر، وهو أن الشغل إن أوجب النسيان فالترك للنسيان. وربما ادعي الظهور في الدلالة على النسيان وليس كذلك، بل الظاهر تعليق الحكم بالمذكور لفظا وهو الشغل. قال شغلونا، معنى ذلك الإنسان، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فربما ينشغل بشيء فيترك الشيء الآخر. قوله فقمنا إلى بطحان اسم موضع يقوله المحدثون بضم الباء وسكون الطاء، بطحان، وذكر غيرهم فيه الفتح في الباء والكسر في الطاء دون الضم. عند ذلك بطحان هكذا، الكسر في الطاء والفتح أيضا في الباء، قال دون الضم بطحان. وعلى كل حال هذا اسم موضع، ربما يختلف الناس بتسميته أو بضبط تسميته. وقوله فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، قد يشعر بصلاتهم معه صلى الله عليه وسلم جماعة فيستدل به على صلاة الفوائت جماعة. إذا فاتت الجماعة عن قوم فماذا يفعلوا؟ مثلا كأن ناموا عن الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. وهذا دليل على قضاء الفوائد. ولذلك إذا كان الأمر كذلك، فإذا توضأ صلى الله عليه وسلم وتوضأنا لها، يشير هذا الجمع بالواو أنهم عندما يتوضؤون ماذا يفعلون؟ هل صلى كل واحد لنفسه أم فيه إشارة إلى صلاة الجماعة؟ هذا ما يريد الشيخ أن يشير إليه. وقوله فصلى العصر فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة في القضاء، وهو واجب في القليل من الفوائت عند مالك وهي ما دون الخمس، وفي الخمس خلاف، ويستحب عند الشافعي مطلقا. فإذا ضم إلى هذا الحديث الدليل على اتساع وقت المغرب إلى مغيب الشفق، لم يكن في هذا الحديث دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائد، لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار عند الأصوليين. وإن ضم إلى هذا الحديث الدليل على تضييق وقت المغرب، كان فيه دليل على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة عند ضيق الوقت، لأنه لو لم يجب لم تخرج الحاضرة عن وقتها، لفعل ما ليس بواجب. فالدلالة من هذا الحديث على حكم الترتيب تنبني على ترجيح أحد الدليلين على الآخر في امتداد وقت المغرب، أو على القول بأن الفعل للوجوب. في هذه الفقرة التي يتكلم فيها الشيخ يذكرنا بعدة أشياء. نعود إلى وقت المغرب الذي ذكرناه سابقا في الأحاديث. قلنا إن الوقت المغربي عند الفقهاء وأخص عند الشافعية ينقسم إلى قسمين. في المذهب القديم وقت المغرب يبدأ من تمام غياب قرص الشمس، إذا كنا نقف على شط البحر مثلا فرأينا أن قرص الشمس قد اختفى، أو في أرض في صحراء مستوية فرأينا أن قرص الشمس قد اختفى، ولو بقي الضوء دخل وقت المغرب وأفطر الصائم. أما انتهاؤه فبانتهاء الشفق الأحمر في البلاد التي ينتهي فيها الشفق الأحمر، أما غير البلاد فإنها تقيس على البلاد. وكما ذكرت الآن مثلا في بلاد في أوروبا قدر الفقهاء في المجمع الفقهي الأوروبي أن البلاد الثانية تقيس على توقيت ساعة ونصف بعد دخول وقت المغرب، فإن الشفق الأحمر في تلك البلاد لا يغيب أبدا ويتصل بالفجر، لذلك قدروا له قدره. إذن وقت المغرب موسع يدخل في آخره وقت العشاء في القول القديم. في الجديد قول المغرب وقت المغرب مضيق، وهو أنه إذا دخل وقت المغرب فاشتغل الإنسان بأسباب الطهارة حتى ينتهي بالوضوء وأن يصلي 5 ركعات انتهى الوقت. وقد رجح العلماء، طبعا عندنا المذهب الراجح بشكل عام هو المذهب الجديد على المذهب القديم، لكن هنالك بعض المسائل بعد دراسة وافية من العلماء الذين اجتهدوا في هذا المذهب عند ذلك، وعلى رأس هؤلاء العلماء الإمام النووي والإمام الرافعي رحمهم الله تبارك وتعالى، فإنهم فعلوا شيئا آخر، وهو أنهم رجحوا المذهب القديم على المذهب الجديد. وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء والراجح اعتماده، هذا يترتب عليه صلاة العصر صارت قضاء خرجت عن وقتها، كيف نصليها، بعد المغرب أم قبل المغرب؟ هذا الأمر اختلف فيه الفقهاء يعني على 3 أقوال أو أكثر من ذلك، يحضرون الآن 3 أقوال. القول الأول، إذا كانت عند الإمام مالك صلاة أو صلاتين مثلا دون 3 صلوات دون 5 صلوات ماذا يفعل؟ يرتبها، يعني يفعل ظهر عصر مغرب، 5 صلوات فأكثر لا يشترط الترتيب عنده، إذا دون 5 يشترط الترتيب، عند الإمام أبي حنيفة يشترط الترتيب مطلقا، عند الإمام الشافعي يسن الترتيب، عند الإمام الشافعي يسن الترتيب. وإذا قلنا بهذا بالترتيب معنى ذلك ماذا نرجح، سواء كان سنة أو كان فريضة أو كان دون 5، كيفما رأى الفقهاء هذا يرجح أن وقت المغرب ليس وقتا مضيقا، وإنما هو وقت ما دام نحتاج إلى ترتيب فإننا صلينا العصر في وقت المغرب قبل صلاة المغرب. يا ترى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مسألة أصولية، فعل النبي عليه الصلاة والسلام يا كما يقول الأصوليون، نعم، الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار عند الأصوليين، فإن دلالة الألفاظ عندهم أقوى من دلالة الأفعال في ذلك، وهذا أمر أصولي ينبغي علينا أن ننتبه لهذا الأمر. فأحيانا النبي عليه الصلاة والسلام، أعطي مثالا أوضح فيه، فترى أن الأحاديث التي رويت أن النبي كان يتوضأ، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ 3 لا حصر لها، كثيرة جدا، بينما ترى في فعله أنه توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ 3. طيب، هذه الأفعال هل تدل على سنية المرة؟ لا، إنما فعل ذلك. هل تدل على فعل المكروه؟ النبي لا يفعل المكروه. إذا ماذا تدل؟ تدل على بيان الجواز. ولو كان النبي يثابر طيلة حياته ولم يترك 3 مرات دائما دائما دائما، ماذا يدل هذا؟ على وجوب ذلك الفعل. فكونه فعل مرة ومرتين و3 فهذا يدل على الجواز من جهة. الأمر الثاني، قد يضيق الوقت على الإنسان فلا يشتغل بكثرة السنن، فإنه لو اقتصر على الفرائض في الوضوء ثم صلى الصلاة في وقتها هذا أفضل من أن يفعل السنن في الوضوء وأن يخرج الصلاة عن وقتها. لهذا نفهم هذا الأمر الأخير. نعود إلى الحديث، فقال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، وقد رأينا الأحكام التي استنبطها العلماء من هذا الحديث. بعد ذلك ينتقل الشيخ بنا إلى باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، فجاء في الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. طبعا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا مع موعدنا إن شاء الله في الغد مع شرح هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين.